وهذا السؤال الثامن عشر، يقول صاحبه: هل صحيح يجوز الأكل أو الشرب وقت أذان الفجر إلى أن ينتهي الأذان؟ وهل يجوز الأكل أو الشرب حتى أثناء الأذان؟ إذا أذن المؤذن فالأصل هو الإمساك، لا يجوز لمسلم أن يأكل أو أن يشرب بعد دخول الوقت، ومعروف أن الوقت يدخل بالأذان، لكن هناك رخصة لمن كان في يده إناء فأذن المؤذن وهو لم يأخذ حاجته من هذا الإناء والإناء في يده، والمقصود بالإناء إناء الماء، فلا بأس أن يشرب هذا الماء الذي في يده ويقضي حاجته ما دام أن الإناء في يده. أما قد أذن المؤذن وليس في يدك إناء فتذهب وتركض إلى مكان الماء أو إلى مكان الطعام فهذا غير صحيح، ولو فعلت هذا وأكلت فقد أفطرت وذهب يومك، ويجب عليك أن تقضي هذا اليوم، تمسك وتقضي هذا اليوم. إذن هي رخصة لمن كان الإناء في يده كما جاء في النص، وقد حسنه جمع من أهل العلم.